مالنا من يهدي هلاك هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أهلا بكم مساء تالتة. إن شاء الله هنكمل النهاردة الحديث الموقوف أو الخبر الموقوف، وإحنا أخذنا المرة اللي فاتت الموقوف اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، يعني السند بينتهي فيه إلى الصحابي، تمام؟ وخدنا تعريفاته أو استعمال الموقوف، وخدنا فقهاء خراسان أقوالهم في الموقوف إيه. النهاردة هنبتدي بفروع تتعلق بالمرفوع حكما. يعني إيه؟ يعني نشوف قدامنا خبر أو حديث لفظه وشكله موقوف، لكن لما تيجي تدققي في المعنى لا يصح، يعني لا يصدر عن صحابي، يعني يعني المعنى مرفوع وكأنه مرفوع. فهنا العلماء أطلقوا عليه اسم المرفوع حكما، يعني موقوف شكلا ولفظا لكن في حكم المرفوع، تمام؟ طب ليه هم يعني قالوا كده؟ وإيه أشكال اللي ممكن يعني نلاقي بها الحديث أو الخبر ده؟ هنلاقي صور الحديث اللي هو المرفوع حكما، إن الصحابي أول حاجة إن الصحابي يجي يقول اللي هو يعني لم يعني معروف إن هو لم يدرس كتب أهل الكتاب ولا يأخذ عنها، يجي يقول أقوال لا مجال الاجتهاد فيها. زي إيه؟ يعني مثلا يجي يقول أخبار عن أمور مضت، زي مثلا يخبر عن أشياء مثلا في بداية الخلق، أو يجيب أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء، لا يمكن أن يجتهد الصحابي أبدا ويذكر مثل هذه الأمور من عنده، لابد أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني مش ممكن يقعد يتكلم في حاجات من بدء الخلق أو يتكلم في قصص الأنبياء ويحكي فيها من عنده، ده موضوع لا مجال لاجتهاد الصحابي فيها. فده هنا في الوقت بيسموه إيه؟ بيسموه مرفوع حكما، موقوف لفظا لكن مرفوع في حكم المرفوع أو مرفوع حكما. برضو لو في أخبار عن أمور لسه مستقبلية، أمور آتية زي الفتن، زي حديث مثلا يذكر فيها الصحابي أحوال يوم القيامة، الملاحم التي ستحدث، الأمور ده هي لا مجال يعني للاجتهاد الصحابي فيها. الصحابي مش ممكن يحكي عن فتن ستحدث في آخر الزمان وأحوال يوم القيامة ويجتهد في ذلك من عند نفسه، لازم يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فيصدر الحديث تلاقي الخبر شكله كأنه هو موقوف على الصحابي، لكن المعنى اللي بيصدر به الحديث معنى لا يصدر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فنسميه مرفوع حكما، بيبقى في حكم المرفوع. برضو الصحابي لو جه وأخبر عن ما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يعني يقولك من فعل كذا فله إيه أجره كذا فأجره كذا، ومن فعل كذا فإنه يأثم أو عقابه كذا، مش ممكن يعني هيشرع تشريع من عنده ويجتهد في ذلك، لازم يكون بيصدر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يذكر الصحابي هذا، لم يذكر في الإسناد انه مرفوع، فمن هنا بنسميه هو موقوف لفظا لكن مرفوع حكما. وده كان يبقى اول شكل ان يقول او اول صوره للمرفوع الحكمي، ان الصحابي يقول قول لا مجال للاجتهاد فيه، ولا مثلا له مجال مثلا متعلق ببيان لغة بيشرح فيه لغة أو بيشرح لفظ غريب، لا، أمور لا مجال الاجتهاد فيها. يبقى زي إيه؟ زي كده ثلاث حاجات: إخبار الصحابي عن أمور ماضية مثل بدء الخلق أو قصص الأنبياء وأخبار الأنبياء، أو أخباره عن أمور آتية زي أحوال يوم القيامة والفتن التي ستحدث في آخر الزمان، أو أن الصحابي يقول أخبار يعني عما يحصل بفعل ثواب أو عقاب، تشريع ثواب أو عقاب مخصوص. دي مجال لا يمكن للصحابي أن يجتهد فيها. طيب ده بالنسبة للقول. طب بالنسبة للفعل، أن الصحابي يفعل أمور لا مجال برضو للاجتهاد فيها، ما ينفعش يعمل عبادة والصحابي يعمل عبادة ويجتهد فيها. طيب بالنسبة للقول، أن الصحابي ممكن يفعل أمور، وده اللي هو بنسميه احنا موقوف فعلي، ان يفعل امور بس الامور دي لا يعني لا مجال برضه للاجتهاد فيها. اللي مثلا بيفعل عباده او شيء في الـ في الـ في العبادات ما ينفعش ان هو يجتهد فيها، لازم يكون النبي امر بذلك او شهد النبي يفعل ذلك ففعل مثله. زي قال لي كده مثال كده، صلاة علي رضي الله عنه، صلاة الكسوف، في كل ركعة أكثر من ركوعين. ده مش خاص بعلي هنا، ده مش خاص بعلي ولا فعل خاص، ده في دلوقتي في هنا صلاة نافلة بيصلي فيها أكثر من ركوعين، يبقى ده مرفوع حكما، رغم ان هو يعني مرفوع فعلي موقوف فعلي، إلا إن هو لا يمكن أن يصدر عن صحابي أن يجتهد في ذلك من عند نفسه. تمام؟ تالت نوع برضو ممكن، أو تالت صورة ممكن تشوفوها، إن الصحابي يخبر بقى. الصحابة يجي يقول إيه؟ أنهم كانوا يقولون أو فعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. كانوا يعني إيه؟ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ظاهر الامر ان اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالامر اللي هم بيقولوه ده، زي مثلا يضيفوا مثلا زمن النبي يقول لك كنا في زمن النبي نفعل كذا، فكده اضاف هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم. زي جابر رضي الله عنه لما بيقول ايه، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كنا نازل والوحي ينزل، يعني في زمن الوحي، فهو خلاص أضاف هذا الفعل لفين؟ لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكده من سميه هو قول جابر أيوة، لكن يعني فعل جابر هو، لكن أضاف لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول عليه إن هو مرفوع حكما، موقوف لفظا ومرفوع حكما. طب الصحابي بقى ما أضافش القول بتاعه دوت لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبنقول ده عليه موقوف. الجمهور قال عليه موقوف، مش حجة لنا، ده خاص بالصحابي. برضو في عندنا قول لجابر، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فقال لك هنا ما ضفهوش لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمهور قال لك لا، يبقى ده موقوف على الصحابي. يبقى هنا الصحابي لما يجي يخبر عن شيء كانوا يقولون أو كنا نفعل أو كنا لا نرى بأس أو لا نرى بأسا بكذا، نشوف الخبر ده لو الصحابي أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى بيكون إيه؟ مرفوع في حكم، مرفوع حكما. أما إذا لم يضف قوله دوت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موقوف. مفهوم؟ تمام. رابع شكل أو رابع صورة، أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا. دي ألفاظ مفهومة لينا، ده بتقابلنا كتير في الفقه. مين اللي هيأمر الصحابية ويطيع في ذلك؟ مفيش غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي الصحابي يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، تمام؟ يعني إيه؟ أما يجي يقول ألفاظ الأذان يقولها مرتين، ويوتر الإقامة يقيم مرة واحدة. مين هيقوله بكده؟ قوم يا بلال. وما يذكرش النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذكرش الصحابي رضي الله عنه مثلا مين اللي أمره، فنعرف كده أنه هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أو يجي الصحابي يقول لك هو معطية قال إن نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخذته في الفقه، في فقه ترى كنا نؤمر بكذا. ما سألوا يعني عائشة ليه مش تغتسل المرأة من السفرة أو كده، كنا لم نؤمر بكذا. مين لا يأمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فدوت مرفوع رغم أنه هو قول صحابي لأنه مرفوع حكما. قول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، يعني سبع ليالي. خلاص هو قال من السنة، يبقى دوت هنا إيه؟ بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي. لو نهينا يبقى نهى النبي أكيد صلى الله عليه وسلم. أمرنا بكذا يبقى ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بيبقى مرفوع حكما، يبقى موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما. السورة الخامسة إن الصحابي يقول إيه في الحديث عند ذكر الصحابي، يقول لك قال مثلا أبو هريرة يرفعه، بدل يقول لك مرفوع يقول لك يرفعه، أو يقول لك لفظ ينميه أو يبلغ به أو رواية. وديت موجودة، الألفاظ ديت موجودة كتير في الكتب. هي قبلك زي الحديث الأعرج هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، فرواية يبقى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كده. أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول الآية. ودي بقى شيء خطير جدا، إن إحنا نيجي ندور على تفسير ونقول لك إيه ده قول ابن عباس، ده قول ابن مسعود. لا الصحابة لا مش هيقولوا قول أبدا في سبب نزول آيات أو في تفسير من عنده أبدا، إلا أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التفسير الصحابي للآيات تتعلق بأسباب النزول ديت لازم قولا واحدا بتكون في حكمها مرفوعة، رغم اللي هي أقوال صحابة. ودي في كتب التفسير طبعا بتقابلوها كتير. قول الصحابي يقول كانت اليهود، جابر بيقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية. لما يجي يقول هنا سبب كده من الأسباب ده مش هيجتهد من عنده أبدا، لازم يكون هو قايلها في زمن النبي وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو حضر الموقف دوت وقت نزول الآية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي. فالتفسير ده هي اللي هي فيها أسباب النزول دي كلها، رغم ان هي القول موقوف على الصحابي إلا إن اللفظ يعني أو المعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما. وفي لفظ برضه يمكن مش مكتوب هنا، اللي يقول لك ايه من فعل كذا فقد عصى ابا القاسم، بتقابلوها صح كتير بنقراها، من فعل كذا فقد عصى ابا القاسم، ان لو فعل كذا يبقى هو عكس السنه او عكس امر النبي صلى الله عليه وسلم. دي برضه من الالفاظ او من الصور اللي ممكن تصدر عن الصحابي وتكون موقوفه لكن في حكم الرفع. مفهومة ست حالات ده أو ست صور دهيت ولا في شيء يعني ممكن أعيده لكم عايزة توضح؟ تمام؟ طيب بعد ما درسنا الموقوف وعرفنا أنه هو الموقوف ما انتهى إليه السند فيه إلى الصحابي أو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، وعرفنا الموقوف اللي هو في حكم الرفع، طب هل يحتاج بالموقوف؟ يعني هل لما يعرض ليكي حديث يعني موقوف خبر موقوف على الصحابي هل بنحتاج بيه؟ يعني انت في الفقه وانت بتدرسي كده بيحتاج بخبر الصحابي. واحنا عرفنا هنا في دراستنا ان الموقوف ممكن يكون صحيح او حسن او ضعيف، فحتى لو ثبت صحته هيحتج بيه او يجب العمل بيه. هنا الجواب قال لك في الاصل الموقوف، الاصل عدم وجوب العمل بيه. تمام. في سنه تانية كنا درسنا في السقط الظاهر في الاسناد ان الحديث لو ما ذكرش فيه اسم الصحابي بيكون حديث مرسل وبيرد الحديث، بيبقى مردود. طب في حالة ان الصحابي صدر منه قول او فعل او تقرير بيفيد المعنى الموجود في الحديث المردود ده اللي هو ما ذكرش فيه اسم صحابي، فاهمين الجزئية دي؟ فانا عندي وقتي حديث مردود بسبب عدم ذكر الصحابي وبقى مرسل مش هاخد بيه. فالعلماء قالوا لو الصحابي صدر منه قول او فعل او تقرير فيه المعنى اللي بيؤكد المعنى الموجود في الحديث المرسل فممكن يحتج بالحديث ده، او يعني فالحديث الموقوف او الخبر الموقوف بيقوي بعض الاحاديث الضعيفه ان ثبتت صحتها وكان حديث موقوف صحيح، فبيقوي بعض الأحاديث الضعيفة. لأن الصحابي لما هيجي يقول قولي في الحالة ديت موافق للحديث الضعيف ده يبقى هو يعني أكيد هيعمل بالسنة. تمام. أما الحديث اللي هو له حكم الرفع فدوت بيجب العمل به تماما زي المرفوع بالظبط. يبقى هنا للجواب على السؤال هل يحتج بالموقوف بيكون فيه تفصيل شوي. رقم واحد ان الاصل عدم وجوب العمل بالخبر الموقوف او بقول الصحابي، ده الاصل. رقم اتنين لو ثبت الموقوف الحديث الموقوف دوت او الخبر الموقوف فانه يقوي بعض الاحاديث الضعيفه كما وخاصة المرسل، وانا شرحتها لكم ازاي. تلاتة الحديث الموقوف لو له حكم الرافع بيجب العمل به، بيقوي فعلا يا جماعة. لو انت عندي ده تطابق بين حديث مرسل وحديث موقوف، شايفين هو موقوف على صحابي، لا مش الحديثين مردودين، الحديثين مش مردودين يا جهان، هو المرسل هو اللي مردود وحديث الموقوف ده صحيح، لازم يكون صحيح علشان يقوي الحديث الضعيف اللي هو المرسل، ما ينفعش يقوي بحديث مردود. تمام. فهنا في الحالة بي بي بي لما بيقوي بيثبته فبيكون يعني بيرتقي على الأقل للمرتبة، يعني لمرتبة قبول، بيقبلوا العمل به. تمام. يعني بيعتبروه شاهد يعني. يبقى زي ما قلنا هنا هو هل يحتج بالموقوف ليه ثلاث حالات. الأصل إن الموقوف لا يجب العمل به، ده قول أو فعل صحابي يعني لا يجب العمل به، لكن إذا ثبت صحته فإنه يقوي بعض الأحاديث الضعيفة وخاصة المرسل. تالت حاجة الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع حكم المرفوع ده يجب العمل به. مفهوم كده؟ ندخل على الدرس اللي بعده. تمام. نيجي بعد كده للمقطوع، الخبر المقطوع. المقطوع ده قول التداعي، قول أو فعل التداعي. يبقى ما أضيف إلى التابعي من أو من دونه أو من أقل أو يعني من بعد التابعي من قول أو فعل، ما فيش قول أو فعل بس. تمام. طيب زي إيه؟ إن التابعي بيقول لك قول معين زي الحسن البصري فقال لك ده في الصلاة خلف المبتدع صلوا عليه بدعة، وده مش حديث نبوي، ده اسمه مقطوع قولي، ده قول تابعي. فانا لما اجي حتى اجيب لك هجيب لك واقول لك قال فلان، وهكتب لك اللي هو تابعي كذا، ده نوعه ايه؟ لو قلت لك قال يبقى ده مقطوع قولي، قلت لك فعل فلان فلان ابن كذا ده تابعي، هتقولي ده فعله دوت، ده مقطوع فعلي، ما فيش اكتر من كده. يعني هنا في تابعي اسمه ابراهيم بن محمد بن المنتشر بيحكي كان مسروق، مسروق ده تابعي، يلقي الستر بينه وبين اهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، يعني بيعمل ساتر لما يجي يصلي بينه وبين اهله علشان ايه؟ يدخل في الصلاه بخشوع، هم في حالهم بيديروا احوالهم ودنياهم وهو خاشع في صلاته. الستر هل واجب على كل واحد فينا ان هو يعمل ساتر بينه وبين اهله في بيته؟ قال لك لا، ده فعل تبعي مقطوع، تمام. طب هل يحتج بالحديث او بالخبر المقطوع؟ قال لك المقطوع لا يحتج به في شيء ابدا من الاحكام الشرعيه، لا نقول بقى فعل تابعي ولا حكم ولا كلام، ما فيش الكلام ده، ده قوله يلزمه هو ما يلزمنيش، حتى لو صحة نسبته لقائله، يعني حتى لو هو صحيح ان هو اللي قاله ما فيش ومش ضعيف ولا حاجه ولا ما مش، بس يلزمه واحد من المسلمين وبيتكلم له راي يقوله او ليه فعل يعمله. قال لك لكن ان كانت هناك قرينة تدل على رفعه، يعني جه دليل بيدل على ان القول ده مرفوع، زي مثلا التابعي مثلا يجي يقول ايه قول، يقول لك ذكر مثلا الحسن البصري يرفعه، في الحالة دي ده حكم المرفوع بس مرسل، لان لم يذكر التابعي مين من الصحابة اللي ايه اللي اخبره بهذا الحديث. اظن سهل المقطوع ولا ايه؟ لو كده خلص تمام. في بقى يعني حاجة كده لطيفة كده بتحصل عند الشافعي والطبراني، ما بيفرقوش بين المقطوع والمنقطع، يعني بيقول على المنقطع مقطوع مش ان هو كلام تبعي، لا بيقول على المنقطع اللي هو اذا يعني لما يتصل اسناده بيطلقوا عليه برضو مقطوع، يقول لك عليه مقطوع. لكن في لكن طبعا هذا الوصف يعني خاطئ، لان انا عندي المقطوع هنا احنا بنتكلم على صفة من صفات المتن، هي مين قائله يعني، فده المقطوع من صفات المتن بس وينسب لمن، اما المنقطع بصفة من صفات الاسناد لانه سقط من الاسناد راوي او اكثر حسب مكانه، فده بنسميه انقطاع. فدي يعني من الاطلالات الجميلة جدا، يقول لك اطلاقه على المنقطع. قال لك وقد يعتبر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، وبأن هم يجعلوا بقى قول التابعي ليه مصطلح، وقول الصحابي ليه مصطلح، وأقوال النبي وأفعاله لها مصطلح، تمام. فبيقول الشافعي أطلق هذا قبل استقرار يعني الاصطلاحات. بكده خلص درسنا النهاردة، في أي حاجة مش مفهومة فيه؟ ان شاء الله المفروض الاسبوع الجاي باذن الله هناخد المسند المتصل، والاسبوع اللي بعده هيكون باذن الله امتحان الميد ترم الخاص بماده المصطلح. هل في او الترم الاول الخاص بماده المصطلح، لان المصطلح يعني دراسه ترم بس، فبيكون على امتحانين، لان ان شاء الله الخميس الجاي باذن الله ناخد المسند المتصل، الخميس اللي بعده بإذن الله يكون الامتحان. إن شاء الله في أسئلة هتنزل النهاردة، هبعتها للمهم بعد الدرس مباشرة على درس النهاردة، هبقى 22 تمام صح؟ صحيح أه فعلا 22 نوفمبر هيكون الامتحان الأول للمصطلح. أه يا حبيبتي أه أنا بقول الصوت ضعيف لي، أنا قدامي صوت تمام. فنبدأ كده نذاكر الأسئلة اللي نزلت ورا الدروس، ولو في أي حاجة مشكلة، أي درس مشكل قدامكم أو أي نقطة مش مفهومة تواصلوا معايا أوضحها لكم. وأنا شايفة إن أنا بارك منهجكم يعني معلومة بارك يسير، والدرس اللي جاي برضو جميل جدا وبسيط، يعني يخلص تقريبا في 10 دقايق أو ربع ساعة. بعد الدرس اللي ما نخلصه إن شاء الله، أي سؤال ليكم وقف معاكم هنحله مع بعض، تمام؟ أي درس حاجة مش مفهومة في الدروس حضروها لي وقولي لي عيد النقطة دي، أنا فاهمها لكم تاني لو مش مفهومة. يبقى موعدنا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي بعد درس المسند والمتصل. لو في أي شيء عايز تراجع، أي درس عاوزيني أراجعه أو نقط مش مفهومة، إن شاء الله نراجعها سوا، تمام؟ يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.